هذه تعتبر تكملة للدرس السابق، ويعتبر أيضا الحلقة الأخيرة الجزء الثاني من تصحيح مفاهيم. ونسأل الله سبحانه وتعالى السداد في القول والعمل. في الحلقة الماضية تكلمنا عن مفاهيم أولية حول المنهج والنصر والتمكين في 6 نقاط سريعة. تكلمنا عن المنهج والكتاب والسنة لفهم الصحابة ليحافظ على جماعة المسلمين. وكذلك تكلمنا أن أصحاب المنهج قد يعيشوا غربة وعزلة لسنوات طويلة، وعليهم أن يبقوا على منهجهم. وقلنا أن استمرارية الطائفة المنصورة تكون بالبقاء على المنهج وليس بالبقاء في جماعة معينة أو في جماعة بعينها. أن أصحاب المنهج بثباتهم على المنهج وليس بالضرورة أن يمكن لهم، وإنما يبقون على هذا الأمر يقاتلون عليه إلى أن يقاتل آخرهم الدجال. فقلنا أن النصر والتمكين الطائفة المنصورة لا تكون إلا بحجم الأمة أو على يعني لحجم الأمة إلا بقدر تجاوب الأمة معهم، وحتى يبلغوا ما يسمى بالقدرة أو النصاب، وهو تصديق قوله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. اليوم سنتكلم في مسألة بدأنا في هكذا حاولنا أن نؤصل لها في السنة الماضية في الجزء الأول حول أخطاء التيار الجهادي أو الأخطاء المجاهدين، لأننا في المرحلة الأولى كان همنا الأكبر هو إثبات أن أهل الجهاد مثل غيرهم يخطئون، فأهل الجهاد لا شك أنهم ليسوا بمعصومين عن الخطأ والزلل، لا في المنهج، لا بتمسكهم بالمنهج ولا بالقدرة على إيجاد الحلول الأنسب للتيار الجهادي. فالتيار الجهادي على مر التاريخ يقعون في أخطاء، وهذه الأخطاء بعضها لها علاقة بالأمور التكنيكية، بالأمور الاستراتيجية، بالأمور السياسية، وبعض الأخطاء لها علاقة بالمنهج أصلاً، مما يؤدي إلى انحراف أو ضلال وبدع، وقد يؤدي في بعض الأوقات إلى الكفر والعياذ بالله. وقد تكلمنا في هذا في أحد الحلقات في الجزء الأول، وبينا أنواع و نماذج من أخطاء المجاهدين على مر التاريخ من الأنبياء والرسل من أيام سيدنا داود عليه الصلاة والسلام، إلى يومنا هذا أو إلى يومنا في يعني السنة الماضية في تاريخنا المعاصر. وضربنا نماذج يعني دليل واضح بأن أهل الثغور لا يخطئون، ولا في قوله سبحانه وتعالى دليل قطعي على عصمة أهل الثغور، وهو والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فبالتالي الذي يظن أن أهل الجهاد موفقون فأهل الجهاد لم يعصموا من الخطأ في عهد خيرة الناس في هذه الأمة وهم الصحابة، فكيف بغيرهم؟ يعني الاستزادة فيه في هذا الباب على الأخوة أن يرجعوا إلى قصص على كثير. وتقرأ في السيرة النبوية وتقرأ شيء بسيط من تاريخ الراشدين وتاريخ بني أمية والعباسيين حتى يتبين لك ذلك جليا، وإن أردت الاختصار الخاص بهذا الموضوع في الجزء الأول. وكنت أقول كنا مهدنا، وفي هذه الحلقة سنحاول أن نتناول بعض هذه الأخطاء ونتكلم فيها بشيء. ولكن قبل الشروع في الحديث لابد أن نفهم مسألة في قوله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى ولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يقول أهل التفسير أن المصيبة التي أصابت المسلمين في أحد، يقول الله سبحانه وتعالى قد أصبتم مثليها، يعني أن ذكر على التفسير أنه قتل من المسلمين في أحد 70، بينما الصحابة قتلوا في بدر 70 وأسروا 70. فقلتم لماذا حصل لنا هذا الانتكاس وهذه الهزيمة ولا يوجد على الأرض مسلمين غيرنا ولا نحن على الإسلام وعلى الهدى وعلى التوحيد كيف ما كان، وهؤلاء على الشرك وعلى الضلال وعلى محاربة الله ورسوله مهما كانوا، كيف يكون هذا؟ أن هذا كيف؟ يقول الله سبحانه وتعالى آمرا لرسوله عليه الصلاة والسلام بأن يخبرهم قل هو من عند أنفسكم، هذا الأمر حصل بسببكم أنتم، لأن النصر لا يأتي لأنك مسلم وصالح وتابع للرسول صلى الله عليه وسلم وآمنت به وغيرك كافر ومشرك. فهم كيف؟ فهذه قاعدة عظيمة جدا ننطلق منها في حديثنا اليوم حتى لا نتصور والله لأننا مسلمون ولأننا على الحق ولأننا أهل الصلاح بأن الله سبحانه وتعالى سيفتح لنا أبواب النصر فسنعطى أكتاف الكفار نقتل فريقا ونأسر آخر ويستمر الأمر هكذا، ثم بعد ذلك نفتح البلدان ونفتح روما ونصلي في البيت الأبيض ونحكم الشريعة ونأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. هذا الكلام لن يحصل إلا إذا كنت متمسكا وعاملا لعوامل النصر ومجتنبا لعوامل الهزيمة، وهذا موضوع يحتاج إلى تفصيل آخر سنتناوله إن شاء الله في الحلقات القادمة. والتيار الجهادي بشكل عام منذ أستطيع أن نقول منذ سقوط الدولة العثمانية في تاريخنا المعاصر، وإلى نحن لو نتكلم عن التيار الجهادي نتكلم عن تيار تاريخه قرون إلى الوصول إلى عهد الصحابة، ولكن نحن نحاول أن نختصر في التاريخ المعاصر وبالأخص بعد الستينات، يعني الستينيات من القرن الماضي، ونحاول نفهم وندرس مشاكل هذا التيار في تعاملها مع عوامل النصر والتمكين. نحن ذكرنا بعض النقاط الأساسية الأولية في الحلقة الماضية، وهذه ليست ببعيدة عن تلك، وإنما هي مكملة لها ولكن في إطار خطأ الجماعات الجهادية. وبما نضع أيدينا على المسائل الأساسية، سواء مما لم يذكرها المشايخ والعلماء والأخوة والكتاب والمفكرين ومن تابع التيار الجهادي، أو مما ذكروه ولم يعد موجودا بين الناس بسبب إهمال الناس للقراءة وإهمال الناس للمتابعة والمراقبة والتحليل والمتابعة. تمام. ونلخص هذه المشاكل في هذه النقاط الأساسية. أولا، عدم القدرة على تدريس المنهج والعلم الحركي والتنظيمي الواعين للصراع وأطرافه، مما تسبب في إعطاء هذه المهمة لأناس وكوادر غير مؤهلين، فبدأت عملية الانحراف عن المنهج تدريجيا. أحد مشاكل التيار الجهادي هو والانحراف عن المنهج، هذا الأمر يبدو جليا الآن في أكبر تيار جهادي الآن موجود وهو تيار القاعدة، ونحن نرى أن فيها انحراف بدأ من سنوات وأصبح يتجذر في أعماقها، وهذا الأمر لم ينتج من خلال لا شيء هكذا. صحى الشيخ أيمن الضواري فقال يا جماعة يا شباب خلونا نشوف الموضوع بطريقة ثانية، هذا كلام فارغ. التغيرات التي تطرأ على الجماعات لا تكون بهذه الطريقة، وإنما يكون لها أسباب، ومن أهم هذه الأسباب، وطبعا هنا نحن عندما نتكلم عن القاعدة، وبما أن اليوم التيار الجهادي يعتبر له يعتبر هناك قطبين في التيار، قطب القاعدة وقطب الدولة، نحن لا نستثني الدولة من هذا الكلام. فمن أهم هذه الأسباب أن التيار الجهادي وصل إلى هذه المرحلة أو إلى هذا الانحراف أنه ما كانوا يقدرون على تدريس المنهج بطريقة مستمرة، بطريقة لا أريد أن أسميها أكاديمية ولكن بطريقة منهجية. يعني الآن من هم أبناء التيار الجهادي؟ أبناء التيار الجهادي هم عامة المسلمين الذين تأثروا بالتيار، كيف تربوا، كيف نظموا، كيف ثقفوا، كيف وضعوا. البعض منهم درس عند علماء منحرفين، البعض عند درس عند علماء صالحين، البعض درس في الانترنت، البعض درس في الفالتوك مثل ما نعمل نحن الآن، البعض درس في درس الأمر سياسيا وأعجب بالتيار، البعض درسها عسكريا وأعجب بالتيار، البعض درسها من ناحية الآن أن هذا التيار هو الأبرز في الأمة فعلينا أن نعصرها. ما كان هناك عملية منظمة لتدريس المنهج لأبناء التيار. نعم في بداية الأمر كان هناك مجموعة جيدة من المشايخ ومن العلماء ومن طلبة العلم، ولكن ماذا فعل هؤلاء؟ نحن عندما نتكلم عن مشاكل التيار الجهادي سواء هي تسببت به، يعني هي التي قامت بهذا الأمر، أو أنها ما تعاملت معه معاملة صحيحة بحيث توقف هذه الموجة أو تتصدى لها أو تحتويها، وهذه من المشاكل طبعا التي البعض منها كان خارج قدرة التيار في التحكم فيها، مثل الوضع الأمني. التيار الجهادي ما كانش عنده وضع أمني جيد، فصعب أنك كل ما يكون عندك مجموعة تستطيع أن تدرسهم وتعمل وكذا. الآن هذا الوضع مثلا موجود لبعض الأخوة في باكستان، مثلا لبعض الشباب في الصومال، لبعض الشباب في سوريا مثلا، ولكن هذا الوضع مثلا موجود في الجزائر صعب. كيف تدرس كيف كذا وأنت تحتاج إلى التنقل وإلى تذهب وتأتي بشكل مستمر؟ كيف تفعل هذا الأمر حاليا في اليمن؟ صعب بعض الشيء، الطائرات بدون طيار تحوم وتطير وتحلق فوقك بشكل مستمر وتراقبك. فإذا عملية التدريس كان بعضها بسبب العوامل الأمنية، ولكن هناك تقصير أيضا من التيار الجهادي. الآن أنت كان عندك مثلا مجموعة من المشايخ، وطبعا هنا أريد أن أنوه، لا أقول هذا الكلام والعياذ بالله من باب فتح عمل شيطاني ولو الأخوة فعلوا كذا ما كان كذا، لكن الواحد يحاول أن يرسم بعض السيناريوهات عشان يتفادى هذه المشكلة في قادم الأيام. مثلا الشيخ أبو أنس الشامي مثلا، لماذا يدس به في معركة خطيرة مثلا معركة أبو غريب؟ لماذا الشيخ للمفروض أن يوضع في مكان ويدرس المنهج لأبناء التيار، فبالتالي أهل المنهج يستفيدون منه وأبناء التيار الحركة الجهادية يكون عندهم علم واعي جدا، ويحاول على الأقل أن يربي 3-4-5 من الشباب المتمكن العالم الناصح الذكي صاحب المنهج صاحب القوة في الحفظ، يحاول أن يربيهم 2-3-4 تخرج لك مثلا مجموعة من الشباب ممن يستطيع أن يدرس المنهج مثل أبو أنس الشامي إذا قتل أو إذا حصل له أي شيء. صح؟ مثلا مثال آخر، مثلا الشيخ عادل عباس، نعرف طائرات بطون طيار وكل هذا الكلام. الشيخ أبو يحيى الليبي، الشيخ يوسف العياري، يعني رجل بمكانة وبحفظ وبقوة وبثقافة يوسف العياري، كيف أنت تدخل هذا الشخص في أمور مواجهات ومش عارف إيش وكذا؟ المفروض أنك تخرج هذا الشخص من الساحة كليا وتضع له مجموعة من الشباب يقوم بتربيتهم لكي تعرف أنت كيف ستربي. لا أستطيع أن أقول الشيخ علي الخضير، الشيخ ناصر الفهد، الشيخ عبد الكريم الحميد، هؤلاء، لأن ربما هؤلاء ما كانوا يقتنعون بأن يكونوا يعني مباشرين للتيار الجهادي، هكذا يكونوا من أبناء التيار الجهادي كتنظيم، أن كانوا يناصرون وكل شيء، تمام؟ ولكن لا أقل من الأسماء التي ذكرتها، مشايخ آخرين سواء في مصر في الجزائر في غيرها. والتيار الجهادي دفع ضريبة باهظة جدا من المشايخ ومن طلبة العلم، ولكن من الذي مسك أماكنهم؟ ولا أحد. فأصبح الذي يدرس المنهج أناس أساسا هم لا يفهمون المنهج، فكيف الذي لا يفهم المنهج يدرسه؟ يعني كيف سيدرس ماذا؟ وانظر مثلا إلى الشيخ أبو مصعب السوري، فك الله أسره ورحمه حيا وميتا. الآن رجل مثل الشيخ السوري مثلا، هذا سيدرس ماذا؟ ودرس طبعا عشرات ومئات وأمة كاملة الآن من الجادين يأخذون أقواله وكلامه كمان ثابت هكذا من الثوابت، هذا لا يتغير أبدا، لابد أن نعمل بهذه الطريقة. فكل من يقرأ للشيخ المصعب السوري يعرف أنه ضعيف جدا من الناحية الشرعية. بل تصدى أناس لتدريس المنهج ممن عندهم علم جيد بالسياسة، بالتاريخ، بالتنظيم الحركي، بالأمنيات وما شابه. ولكن تعال يا أخي، ما رصيدك في العلم الشرعي؟ لا شيء أو ضعيف جدا. فتكررت هذه الحالة، يذهب هذا الأخ يأتي اللي بعده هكذا. ثم هناك صراع، هذا الصراع نحن نعرف أن أمريكا داخلة في الصراع، ولكن نظرة أصحاب المنهج مختلفة. من يعلم المنهج يعرف قواعده، يعرف أطراف الصراع بطريقة أعمق وأشمل بكثير من الذي جالس هكذا ينظر إلى الأمريكا وحشد الأمة وكل هؤلاء من رصيد الدولة الإسلامية ومن رصيد الأمة الإسلامية. مش من رصيد الأمة الإسلامية، ما قال لك من رصيد الأمة الإسلامية. تمام؟ يعني الشيخ المصعب السوري لما كان يتكلم عن قتال المرتدين وعن قتال الحكام وكذا، قال نعم هؤلاء مرتدين ولكن كله في المحصلة من رصيدك. هذا ليس من رصيدك. لماذا؟ لأنك لا تعرف أبعاد الصراع كما يفهم هذا الذي عنده منهج، لأن هذا الذي عنده منهج ليس مهمته أن يقارع الأمريكان أو غيره، بل مهمته الحفاظ على المنهج. نعم هناك علم حركي، هناك علم تنظيمي، تثقيفي، سياسي، لابد للمدرس الشرعي أن يكون محاطا بهذه العلوم أيضا، العلوم الأمنية، العلوم الثقافية، الإعلامية، السياسية، العسكرية، لكن هذا ليس كافيا. لذلك ماذا حصل؟ خرج علينا مجموعة من المفكرين ومن الكتاب ومن المحللين، كلهم أصبح يتكلم باسم المنهج وباسم الأمة وباسم التيار الجهادي، أو على الأقل يحاول أن يوضح ويبين ويفسر أدبيات المنهج، وهو لا يعرف أبسط مسائل المنهج وثوابته والفرق بينه وبين المناهج الأخرى. لذلك ضروري جدا أن الذي يتولى هذا الأمر أن يكون رجل ممن يعرف المنهج بتفاصيله. لأن شوف يا أخي الكريم، أنت قد تكون عندك علم ممتاز جدا، عقيدة كذا، ولكن لا تعرف تفاصيل المنهج. إيش يعني تفاصيل المنهج؟ يعني أنت عندما تنظر إلى البدعة التي عند الطالبان في مسائل الإيمان والكفر وحتى في مسائل الأسماء والصفات، تأخذ حذرك. فهذه البدعة لن تتوقف طويلا هكذا دون أن تمسك. فأنت أما أن تحاول أن تصلح هذه البدعة أو أنك تحاول أن تبتعد بحيث ما يكون قريب منك جدا. كيف؟ نعم مجاهدين وكل شيء، ولكن هذا الأمر لا يكفي، بخلاف الذي لا يعرف تفاصيل ودقة هذا المنهج. يقول لك لا يا أخي، ونحن الآن لسنا في هذا الوضع وكذا. إيه الآن أنت لست في هذا، ولكن بكرة ستكون في هذا الوضع. ذلك المنهج عظمته بأنه يبقى مثل ما هو ما يتغير، سواء كان معك ناس منحرفين أو ناس ملتزمين به. كلما تصدى ناس جهلة بالشرع بهذه التفاصيل، كلما قزم الصراع وسار به في اتجاه غير اتجاهه الحقيقي، أو على الأقل أهمل أطراف من الصراع على وجعل هناك أهمية أعظم من حجمها لأطراف أخرى بسبب الوضع الأمني والعسكري والسياسي وكل هذا الكلام. ومن هنا نشأت فكرة الشيخ المصعب السوري الجهاد بالأمة، الجهاد بأمة الإسلام أمام أمة الصليب. ثم أمة الإسلام مين هي؟ ما فيش مشكلة، ادخل بالجملة. فدخلوا ناس من القيادات الصف الثالث والرابع والخامس، هؤلاء القيادات سرعان ما رأى الرجل أنه مسؤول عن 20-30-40-50-200-500 واحد، فصار يدرس لهم. يدرسهم على طريقة معينة من الفهم، فأصبح هناك جيش كامل مخالف لثوابت المنهج. أشياء وضحاها بغض النظر دولة ما دولة، على فكرة هذا قد يظن البعض أن يتكلم لحساب الدولة، أنا ما يهمني لا دولة ولا غيرها. ويوم ما اختلفنا مع القاعدة ما كانش في أدنى خلاف بين الدولة والقاعدة ظاهر على السطح، صح ولا لا؟ المشكلة مش في قضية والله أن الدولة قامت، الدولة بكرة ربما نتبرأ منها بسبب أن يكون عندها غلو أو فوضى أو انحراف أو إلجاء أو كفر أو أي حاجة. الدولة ما لهاش قيمة في هذا الصراع، الدولة عبارة عن تجمع جهادي مثلها مثل غيرها، قد يطرأ عليها ما يطرأ على الآخرين. لا تظن أن الدولة هذه ستبقى هكذا إلى أن يقاتل آخرهم الدجال باسم دولة الإسلام في العراق والشام، الله أعلم قد يكون، ولكن لا ليس مهمة. المهم هو أنك تعرف المنهج كما هو حتى تعرف الذي ينحرف عنه، وبعد ذلك لما تريد الأخطاء، هذه الأخطاء قاتلة، أخطاء مدمرة. كوادر ما تعلموا، كوادر ما تربوا، كوادر ما درسوا، ولكن قدموا. لماذا؟ لأن ما عندكش يا أخي، وهذا الذي تكلمنا فيه قديما ونتكلم فيه بشكل مستمر. أنت تيار فقير جدا جدا، ما عندكش لا كوادر منضبطة، عفوا لا كوادر مضبوطة ولا علماء بما يسد حاجتك للتدريس وللتعليم. ايش هو مهمة العلماء؟ التدريس والتعليم، صح، يفقه الناس. انت ما عندكش هذا الكلام، طيب ما عندكش علماء، ما الذي حصل؟ تصدى لهذا الامر وناس غير علماء، مش علماء، أو أناس كان عندهم علم لكن منحرفين ليسوا من أهل المنهج. بسبب عدم فهمك للمنهج ربيت أو قبلت بتربية هؤلاء لأبنائك أنت، فصار هناك عملية انحراف تدريجية يسير ببطء في البداية ولكن بخطى ثابتة. قتل بعض المشايخ، مات بعض القيادات. ممكن الشيخ عن السباع يأتي ويصرخ إلى الصباح، لا هؤلاء كذابين ليسوا على طريقة الشيخ أسامة، ليسوا على كذا، ولكن لا أحد يشك بأن القاعدة قبل 10 سنوات أنت ليست القاعدة مثل اليوم. نعم هناك أمور هي، ولكن لا شك أن هناك مفاهيم معوجة الآن في القاعدة. ما كنتش ما حد كان يجرؤ أن يرفع رأسه بها قبل 10 سنوات، صح؟ يذهب هذا الجيل، يذهب الجيل الثاني، من الذي بقى؟ بقى. وعلى فكرة هنا أنا لا أقول أن هؤلاء خون هؤلاء كذا، لا، هي عملية انحراف طبيعية جدا جدا جدا. يعني أنا عندما ما يكون عندي الأمر مجذر متجذر، ما يكون الأمر عندي يعني مفهوم بطريقة عميقة، ما الذي يحصل؟ سأعمل بالفهم الذي عندي وتعبد الله سبحانه وتعالى بهذا الأمر. نعم قد يكون هناك مرضى القلوب وكذا، ولكن بالجملة هؤلاء ناس يعني رؤوسهم على كفهم، ناس في الحروب وناس في الجهاد وناس في يعني بين قتيل وشريد وطريد و يعني وسجين. فأنت لا تتكلم عن ناس جالسين في فنادق خمس نجوم، لا، يعني في غير من الظواهر مثلا حفظه الله. الآن هذا الرجل قدم أهله وماله وزوجته وابنه وحياته وعائلته لهذا الدين، تظن أن هذا الرجل يفعل هذا الأمر يعني لأنه هكذا بسبب رغد العيش؟ مش صحيح هذا الكلام. الرجل يفعل هذا الأمر لأنه مقتنع أن هذا هو الدين، ولم يصل إلى هذا الأمر بين عشية وضحاها، وإنما الأمر نعم بعض الأمور قد يراجعها وهذا سنتكلم فيه أيضا، ولكن هناك بالفعل حالة انحراف. الذين من بعد هذا يعني الأمريكي، الزام الأمريكي هذا، أظن أن هذا تارك العالم والبلاد والأمة كذا وجاي يجاهد في مطلوب ورأسه على القائمة، يعني تظن أن هذا الرجل يعني جالس هكذا من رغد العيش ومن لا، لكن هذا بالفعل لا يرى أن هذا هو الدين، وغيرهم وغيرهم. ثم عملية فهم الدين كيف هي؟ هذه هناك انحراف، هناك خروج عن الجادة، خروج عن الطريق الصحيح، ترتب عليه إنزال أحكام خاطئة، وهذا كله بسبب عدم إبقاء المنهج بأيدي أمينة. الآن يا أخوة كم يعني هذا مثال بسيط جدا على مستوى البوليس، كم غرفة الآن موجودة تناصر الدولة وتناصر القاعدة وكذا؟ هنا غرف، تمام، هناك غرف تناصر الدولة، تذهب إلى هذه الغرفة ترى أنه كأنها يعني ترى جالسة أنت في مقهى في الصالحية أو في السوق الحميدية أو في أياكية أي حاجة، يقول لك يلا تعال اتكلم، قول اللي بدك إياه، المهم أنك تطعن في القاعدة وأنك مهم أنك تمدح الدولة، ولا فاهم يعني أنه يعني أن هذا يخدم الدين وينصر الدولة. لماذا؟ هذا الناس جهلة. من الذي يقوم بتربيتهم؟ هم هؤلاء الناس السفهاء. هذا من ناصري الدولة. بينما ترى في المقابل من الناحية الأخرى نفس العملية، تفضل طعن في الدولة، بارك الله فيه والشيخ فلان العلاني وكذا، وعوذ بالله من الغلو وكذا، يلا خلاص صرت أنت متكلم بسم الله. أياد القنابي، أياد القنابي إيش اللي أياد القنابي إلى البارحة كان نكرة، ما برز أياد القنابي ولا كان له وزن ولا وضع في العالم الإسلامي كله، طيب، إلا يوم ما صار يتكلم في الدولة الإسلامية في العراق والشام، رجل جاهل أجهل من حمار أهلي. يعني أتى الشيخ من نعم طلب مني الشيخ إياد القنيبي والشيخ المحيصني وتكلم جد أنت يا دكتور ولا شو الوضع؟ فصعد مجموعة من الجهلة بالمنهج، من المنحرفين أساسا، فتصدى دور الإفتاء وتعليم وتربية وتدريس الناس. يعني ألا ترى مثلا الآن الشيخ عن السباعي الآن عنده دورة بالقضاء ودورة يعني هكذا القضاء الجنائي ودورة في علم القضاء وكل هذا الكلام جميل حلو جدا، لكن هل مثلك يا شيخ يعني بجد يستطيع أن يدرس هذه المادة وهو يفتقد إلى أبسط يعني أبجديات الحكم على الناس؟ أنا لم أستمع دورة القضاء، ربما يكون جيد جدا، الله أعلم. لا أحكم، أنا لست من الذين إذا سقط الرجل عندي يسقط أطروحته في باب من الأبواب، وإنما أسمع إلى هذه الأطروحة وأحكم عليه. لكن في حالة شيخان السباع يقول يعني أنت تتعامل بالآليات التي عندك، بالفهم الذي عندك، بالقواعد التي عندك، بالحكم على الناس، وحكمك ترتب عليه ما ترتب. فهل من هو بحالك، من هو في حالك، تستطيع أن أن أن أن أن أن يعلم الناس القضاء والقضاء الجنائي كمان؟ تمام. وهكذا لازلنا في هذه الدوامة، جيل يذهب جيل ثاني يأتي مع الأسف الشديد، يقومون بتربية أبناء هذا المنهج أو أبناء هذا التيار باسم المنهج، ثم يجعلونهم مسلحين يقاتلون المنهج. يعني ألا ترى يا أخي أن اليوم أبناء التيار الجهادي يقدمون قرابين في هذه الأفكار المنحرفة؟ رجل أتى من تونس، ثاني من ليبيا، ثالث من الجزائر، الرابع من قطر، خامس من الإمارات، سادس من الكويت، سابع من السعودية، إيه ذنب هؤلاء يقتلوا بدم بارد؟ نعم هناك مؤامرة، ولكن ألا ترى أن حتى من الذين قتلوهم ناس يقولون الله أكبر لا إله إلا الله، وبين قوسين من أبناء جبهة النصرة ومن أبناء التيار الجهادي؟ فتأمل مشكلة التيار الجهادي. فلا تظن أن هذه المشكلة مشكلة سطحية، مشكلة ترتب يعني عليه أمور افتراضية فقط هكذا في العالم الخارج الأرض. لا، في ناس قتلوا وفي ناس دمرت بيوتهم ولا يزال، وهذا الأمر سيحصل ويتكرر إن لم تتدارك الدولة هذه المسألة. أنت الآن عندك إمكانيات، عندك وضع، لا تعيد نفس أخطاء الماضي، لا تعيد أخطاء التيار الجهادي يعني على مر هذه العقود، عندما تعلم أن الآن أنت قد تعذر لأن ما عندك شيء، رجل جيد توليه القضاء، قاضي جيد، وتظل تتسول العلماء والقضاء كل حياتك، نطالب بطلبة العلم أن يأتي، وطلبة العلم ما أتى، إيش هذا الكلام الجاهل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقول للناس يا ناس تعالوا إلى المدينة نحن بحاجة إلى، يربي أصحابه يا شيخ، إيش تقول أنت؟ فقط يحتاج إلى منطقة يحكمها حتى يبلغ هذا الدين، ما يذهب يتسول الناس حتى يأتوا ويكونوا من أركان دولته، لا، وإنما هو بنى دولة عظيمة، سواء أسلم نعلم الدولة لا تتوقف حالها على هؤلاء، وأنت المفروض يكون حالك هكذا إذا تدعي أن دولتك مثل دولة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنت بحاجة إلى أنك تنشئ هذه الشريحة من المتخصصين. هذا الذي يكون بيده البندقية اليوم جندي قد يرتقي يرتقي يرتقي يرتقي حتى يصل إلى أعلى القيادات. انظر إلى التاريخ الإسلامي، كم من الجنود، أبو مسلم الخراساني يا أخي، الكل سمع عن اسم أبو مسلم الخراساني، الدولة العباسية في بداية الأمر، إيش كان هذا أبو مسلم الخراساني؟ مجرد عبد، مجرد تابع. بدأت حركة بسيطة هكذا، والله هذا إبراهيم الإمام، أخوة جعفر المنصور، تمام؟ ثم بعد ذلك صارت عنده حشود وقوة جندي بسيط جدا هكذا يعملون بالسر، ثم بعد ذلك تولى الأمر وصار من كبار القيادات. يقول لك ابن كثير، يقول لك أن أبو جعفر كان يقول لأبو العباس أخوه، لا قبل أن يصبح خليفة، أبو جعفر كان أخوه السفاح هو الخليفة، كان يقول له اقتل هذا الرجل، فما كان يسمع كلامه حتى يوم ما قتل أبو جعفر المنصور رأس برأس الخليفة. بغض النظر عن كل هذه الكلام الذي قيل عن أبو جعفر عن أبو جعفر وكذلك عن أبو مسلم، فإذا عدم عندك الكوادر اصنع كوادر، الأمر ليس بهذه الصعوبة، أنت تحتاج فقط أن يعني سنة سنتين تهيئ بعض الشباب، تهيئ لهم الأجواء. تكلمنا في هذا، لا أريد الإطالة في هذه النقطة أكثر من هذا. ما عندك كوادر مؤهلة ستضطر إلى أن تعين كوادر غير مؤهلة، تخرج ناس غير مؤهلين للعمل في الساحة الجهادية. انحراف انحراف انحراف يصل بك الأمر في نهاية الأمر أما إلى غلو تقتل أهل الإسلام كما تشرب الماء لغير وجه حق، وأما والعياذ بالله إرجاء يصل إلى النخاع وتوالي حركات متزندقة بحدتنا من الأمة. طيب، النقطة الثانية هي عدم الصبر على جفاء الأمة لأصحاب المنهج، كما قلنا أن الأمة قد تبقى في عزلة أو التيار الجهادي قد يبقوا في عزلة، فعدم الصبر على جفاء الأمة لأصحاب المنهج من أبناء التيار الجهادي، وعدم الصبر على مرحلة العزلة الطبيعية التي قد تمر بها الحركة الجهادية قبل وصولها لمرحلة القدرة على حشد الناس لنصرة المنهج وأهله، فتسبب بالتنازل عن الثوابت بحجة تقييم العمل الجهادي ودراسة أسباب الفشل المزعوم والتركيز على حشد الأمة للتصدي للحملات الصليبية الجديدة. هناك مرحلة طبيعية قد تمر بها الحركة الجهادية أو الطائفة المنصورة، وهذه المرحلة هي مرحلة العزلة الطبيعية، بحيث أن الناس لا يقبلون بهذه الطائفة. أنت عندك حلين، أما تنزل وتكون مع الناس وما تبقى في أعلى الجبل وتحاول أن تدعو الناس حتى يرتقوا ويصعدوا إليك، يصعدوا يعني إليك في أعلى الجبل، تمام؟ التيار الجهادي في كثير من أوقاته ماذا حصل له؟ لم تصبر على هذا الجفاء ولم تصبر على العزلة هذه، واعتبرته فشلا. ليش؟ يعني نحن لماذا لا نقدر أن نحشد الناس؟ والله ما أدري، يعني لماذا لا تقدر أن تحشد الناس؟ نعم قد يكون عملك خاطيا، ولكن هل هذه الأمة ممكن أن تحشدها تحت قيادة جهادية؟ يعني يا أخي أنت جوابا لكثير من الأسئلة، هل هذه الأمة ممكن أن تحشدها؟ تحشد من أنت؟ تحشد من؟ أمة الأهل والزمالك كيف ستحشدها؟ أمة ريال مدريد وبرشلونة كيف راح تحشدها؟ كيف ستحشد هذه الأمة للجهاد؟ يعني كيف هذا الأمر؟ أمة هذا مستواها، هذه مشاربها، هذه توجهاتها، يفرق بين المسلم والنصراني، يقول الكل مؤمن، أنا لا أستطيع أن أكفر النصراني. تمام؟ فهذه المرحلة هي مرحلة طبيعية، الناس ما راح. أنت أهميتك إيش هي؟ أهميتك أنك تبقى في مكانك ثابتا على المنهج، ظاهرا على أمر الله، تدعو الناس حتى لو انقرض. نعم نعم ربما تنقرض، لكن أنت ثابت. هذا ليس فشل، الفشل هو الذي يحصل الآن، فشل التيار الجهادي هو الآن الذي يحصل. الدخول مع الأمة، تأييد الأمة، نحن مع الأمة، نحن مع ناس ثالثين، مين مع مين؟ يعني أنت تحب الأمة والأمة بيحب الإخوان، والإخوان بيحبوا الديمقراطيين، والديمقراطيين يحبون الغرب، والغرب يحب أمريكا، أمريكا تحب السيسي، والسيسي يحب صباحي، والصباحي يحب نفسه. مين مع مين؟ تخرجونا من هذه الدوامة. مين مع مين؟ أنت مش قادر أنت تصف الحالة بطريقة سليمة، مش قادر أنك تفهم أنت وين ضعت في هذه الدوشة. فوصلت الحركة الجهادية والتيار الجهادي إلى قناعة بأن نعم نحن علينا أن نعيد النظر في عملنا الجهادي. نعم هناك أمور ممتازة جدا أنك أعدت النظر فيها، ونعمل دراسة للفشل، ايش هو الفشل الذي عندك؟ أنا الامه ما تجاوبت وما قدرنا ان نسقط حكومه. ايش يعني ما قدرنا؟ ما هناك انبياء بني اسرائيل، لا الامه تجاوبت معهم ولا اسقطوا الملوك الكفره والجبارين والطغاه والظلمه من دولهم. يعني يحيى الزكريا لماذا لم يقدروا ان يحشدوا الناس لقتال الملك، أن يحشد الناس لقتال اليهود أو لقتال الروم؟ إيش هذه العقلية؟ لا أريد أن أقول لك نوح وكذا، لأن هؤلاء يعني يعتبرون قريبين منك، يعني قرون بسيطة تفصلك عنهم. ها؟ ثم نحن علينا أن نحشد الأمة للتصدي للحملة الصليبية. هذا ليس منهج، هذه طريقة صديت للحملات الصليبية. ما الذي يفيد المنهج في هذا؟ الآن إجا بوش وكذا ودخل العراق وأخرجت البوش من العراق، ما الذي استفدت أنت؟ ولا شيء. ألم يكن هذا الأمر في سوريا من قبل الفرنسيين؟ ألم يكن هذا الأمر في العراق من قبل الإنجليز؟ أخرجوا الإنجليز. ألم يكن في مصر؟ ألم يكن في الجزائر وأخرجوا الفرنسيين؟ ألم يخرجوا الطليان والألمان وكل هؤلاء الناس من ليبيا؟ ألم يخرج جميع هذه الدول المستعمرة من بلدان؟ ما الذي استفدت أنت؟ يعني تصديت للحملة الصليبية، ما الذي استفدت؟ أساك عبد العزيز وأساك الملك فيصل وأتاك يعني الملك فؤاد والملك فاروق وأتاك الزبالات الأرض جميعا. يعني وبعدين ما الذي استفدت أنت من هذه الدوشة؟ بل ما الذي استفدت من طرد الروس أصلا؟ يعني الآن يا أخوة شوفوا، أنت طردت روسا لولا الله سبحانه وتعالى، ثم الطالبان يعني قل لي ما الذي استفدت؟ أخرجت أكبر معجزة وكرامة، كرامة ليس معجزة كما يقول الشيخ عبد الله عزام، يقول هو تحطيم الجيش الأحمر الدب الروسي على ثرى أفغانستان. إيه نعم ما حطمتها، وبعدين شو الذي سفر لا منهج لا على المنهج حافظ ولا شريعة أقمت ولا أنت ممكن تكون دحاط الكفر الروسي ولكن ما الذي عن الكفر الداخل الكفر الأفغاني ولا شيء تحشد الأمة وتعمل وتعمل دراسة وبعدين ما فيش حاجة لكن حقيقة الأمر هو أنشرات والمئات نعم الأمة لم تتجاوب ولكن ليش لم تتجاوب لأن الأمة منحرفة مش لأنك ما قصر نعم قد يكون عندك تقصير ولكن إيش هو التقصير جل التقصير الذي عندك هو بسبب أن إمكانياتك محدودة عرفت نفسك على الناس ما الذي حصل ولا شيء الناس ما تريد يا أخي أما مش مقتنعة بك أو أنها ما تريد أن تدفع ضريبة العمل معك بأغلب الظن أنها مش مقتنعة بك أصلا نحاول أن نقنع الناس ما يقوله مصعب السوري نقول أن الأمة الإسلامية لو حكم أن الدولة الإسلامية لو حكمت سيعطوكم إيش هذا هذا مش منهج هذا مش منهج شاهدنا الكلام أن التيار الجهادي وصل إلى مرحلة لبس عليه الشيطان بسبب حجة يعني مدارسة دراسة الواقع وإعادة النظر وإعادة التقييم و يعني دراسة أسباب الفشل وكل هذا الكلام فوصل بها إلى نتيجة عكسية أوصلت إلى ما وصلت إليه الآن المسألة الثالثة أو الخطأ الثالث الإشكالية الثالثة هي الاستعجال في إدخال الأمة في الصراع وتوليتها القيادة من خلال تسليم الشباب المسلم للجماعات المنحرفة من التيار الإخواني والسروري والسلفية العلمية بين قوسين التقليدية من خلال تسمية قتالهم الجاهلي بالجهادي وكفريات بعضهم بالأخطاء دون تبيان أو تفصيل والتوسع في إعذارهم بسبب ما أصاب بعضهم من مشاكل بيد العلمانيين والدخول معهم في حربهم الإعلامية وأحيانا العسكرية بحجة مواجهة من كفر بالله مع من آمن بالله نريد أن ندخل الأمة في الصراع ويوم ما حصل لنا هذا أنتم تحاولون أن تنفرون الأمة هذا كان طرح أسد الجهادي وطرح يعني استراتيجية وطرح نخبة من الكتاب المناصرين لتيار القاعدة وفي نفس الوقت يعني كلام واضح لشرعي جبهة النصرة الذين يمثلون القاعدة الآن في الساحة السورية ها؟ هذا هو الطرح الذي كان موجودا ولا يزال الأمة دخلت في الصراع ونحن نريد أن الأمة تدخل الصراع الأمة طيب دخلت الصراع ما الذي حصل الأمة شكلت نفسها مجموعة من الغنم يقودها راعي ثم نقول هذا الأمة مش هيك الأمة عبارة عن شرائح جماعات هيئات جمعيات مؤسسات أحزاب عشائر قوى هكذا الأمة عبارة عن شرائح مقسمة هكذا ممكن كلها يكون لها نفس الموقف وممكن أغلبها يكون لها نفس الموقف طيب وطبعا هناك شريحة خارج هذه المعادلة تماما ولا لا لها لا علم في العير ولا في النفير ولا يهم ما اللي يحصل المهم أنها تأكل وتنام إذا سلم لها دنياها ما لها علاقة بالدين طيب الأمة بشرائحها وبمؤسساتها وبجمعياتها وبأحزابها وبجماعاتها وبتياراتها وخصوصا التيار الإخواني والسروري شكلت نفسها من خلال هكذا وبدأت تحشد الناس تحت راياتها ما الذي حصل؟ رأينا التيار الجهادي فرحت بهذا الأمر معجبة جدا بهذه التجربة تريد من الناس أن ينضوا تحت هذه الرايات، دعوا بكل قوتهم إلى القتال تحت هذه الرايات ومباركة قتالهم، بل تسميتي بالجهاد وبالدفاع عن الحقوق المشروعة حتى ولو كانت تحت رايات كفرية واضحة، تمام، مثل ما حصل في ليبيا ومثل ما حصل في سوريا أيضا، صح؟ ثم بعد ذلك رأيت أن أن أن أن هذه الجماعات عندها بعض الكفريات وبعض المشاكل وعن بعض كذا، رأينا هناك توسع عظيم جدا جدا في إعذار هذه الجماعات، مثل ما فعلوا مع حماس. نعم عندها كذا، ثم أصبحوا يضربون أمثلة سخيفة جدا، أمثلة تاريخية في الدولة الصلاحية والدولة كذا، وعمر بن عمر مختار كان صوفي والدولة العثمانية كانوا صوفية والدولة إيه، يعني أنت ماذا تريد تقول؟ ناس تطروحة تاني السباعي، إذا هذا كان كفر فالدولة العثمانية كافرة مثل ما فلان كافر، وإذا هذا كان إسلام فقياسك باطل. أنا أتكلم عن الكفر وإسلام. إذا إذا إذا انطبق الكفر، يعني فعل صلاح الدين الكفر ونزل الكفر عليه، ويعني وقع في الكفر ووقع الكفر عليه أيضا، يحكم عليه بالكفر، يعني صلاح الدين ليس فوق النص. لا تستطيع تأتي وتقول مثل ما قال لك الشيخ خان السباع، انظروا هؤلاء لا يعرفون، انظر ماذا فعل صلاح الدين. ماذا فعل صلاح الدين؟ يعني لو فعل صلاح الدين خطأ ففعل هؤلاء أيضا خطأ، ولا يكون فعل هؤلاء صوابا لأن صلاح الدين فعله، فالفعل لا يحكم عليه بفاعله، وإنما يحكم عليه بفعل وسو. ما فيش هذا الكلام في في في في الإسلام. تم الذي حصل مع الأسف الشديد أن التيار الجهادي كانت مستعجلة في غاية الاستعجال صراحة، كيفما كان تريد أن تدخل الأمة في الصراع. يا أخي تدخل من في الصراع؟ هذه الأمة ستنقلب عليك. فلما سنحت الفرصة قبلت بهذه الثورات كيفما كانت، وهذه الحقيقة المرة، كيفما كانت أيد الثورة المصرية كيفما كانت. الشيخ البصير الوحيشي أيد الحراك الشعبي، والحراك الشعبي الإسلام آخر حاجة كان يطالب بها، أيدوهم كيفما كان، وتعرفون أنتم إيش هم الحراك. نعم يطالبون بحقهم في العيش وفي كذا، نعم كان هناك من المطالب تقول بهذه الأمور، ولكن في الجملة هذه المطالب مطالب ليبرالية تطالب الحرية والعيش وحرية الرأي وكل هذه الأمور التي لا يسمح فيها الإسلام. الثورة التونسية مثلا، نعم خرجت على الطاغية ابن علي، تمام، أيدها الناس، أيدوا على أي أساس؟ أيدوها على أساس أيد التيار الجهادي، على أساس أنها ثورة المظلومين ضد الظلم. نعم ثورة المظلومين ضد الظلم، ولكن هذه الثورة ماذا أنتجت؟ ما هي مطالبها؟ نعم في البداية دائما هكذا في الحركات الشعبية، في البداية لا تتأجلج لا كذا، ولكن في الثورة المصرية كان الأمر أوضح يا أخي. فالذي أشعل شرارة الثورة لم يكن الإسلاميين، هذا كلام فارغ. الإسلاميين بالجملة كمؤسسات وكحركات كلهم كانوا خارج المعادلة، وإنما كان هؤلاء الشباب الناشطين على الإنترنت وعلى الفيسبوك وعلى تويتر وعلى صفحات التواصل الاجتماعي، وكان لهم يعني هكذا جذور سابقة في هذا العمل، وكانوا منسقين مع جماعات ومع مؤسسات ومع هيئات ومع جمعيات حقوقية، قاموا بهذه الثورات. تعترف ما تعترف لا يغير من الحقيقة شيئا، الحقيقة هو هذا الواقع الذي تشوفه. أين الإسلاميين وأين أين هؤلاء الناس؟ وين ذهب جماعة عشوش الآن؟ أنا تقول لي والله يا أخي لا يا أخي هناك وين ذهب جماعة عشوش؟ بل وين جماعة عبد المقصود والحويني وهؤلاء؟ وين هؤلاء الناس؟ ألا تقول للسلفين هؤلاء هم السلفين الآن الذي تسمي يعني قاداتهم بالكفار والزنادقة وكل هذه الله. تمام. الساحة الليبية نفس الشيء، بلد المليون حافظ للقرآن وبلد كذا والناس ومسلمين وكذا وما فيها نصارى. إيه نعم جميل. وين هاي الراية؟ ما فيش راية. وين هذا الجهاد؟ وين هذه الجماعات الجهادية؟ ما فيش جماعات جهادية. وهذا الذي تراه الآن، كيف يعني يقومون باستئصال جماعة أنصار الشريعة هنا. لو كان يعني الله أعلم بما يعني كان سيكون. طيب ولكن لو أنصار الشريعة يعني ظهرت بمنهجها من البداية وفاصلت وتمايزت هل أحد كان يستطيع؟ لأنها كانت ستقوى ستمسك بزمام القوة من البداية. مش شخصها طائرات حفتر الملعونة هذا. وتأمل الكلام. لذلك التيار الجهادي كان له شوق كبير استعجلت إدخال الأمة في الصراع. لا أقول لا تدخل الأمة، لكن فرق أنك أن الأمة تدخل بنفسها ثم تكون متحفظا. وفرق مثل ما يقول الشيخ عطية الله رحمه الله، لأننا موقفنا من الثورات العربية موقف محمد المقدسي. لك الله أسره، نسأل الله سبحانه وتعالى لا يرجعنا فيه. المظلومين لا. مع أن صاروا نتعاطف مع التيار الإسلامي من أصحاب هذه المناهج المنحرفة بسبب ماذا؟ بسبب أنهم تصدوا للعلمانيين. أنا حربوا مع الكفار. أنا حربوا مع الكفار. وإيش يعني كل من يحارب الكفار أنا صار في صفه؟ لا. صار يقول يا أخي انظر يا أخي المسلمين فرق. نعم افرح لما الحرب يكون بعيدة عنك، ولكن لا أنا أفرح لأن المرتدين يتقاتلون مع بعض. لا يا أخي، هؤلاء ليسوا مرتد. نعم أنا أحزن لهؤلاء الشباب اللي يضيع دماء أن يخرجوا بطريقة يعني مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى تحت رايات جاهلية. أنا لا أستطيع أن أتي وأتبنى هذا الطرح. نعم أدعوهم إلى الإسلام، لكن لا تعاطف معه. هذا طرح مخالف لشرع الله سبحانه وتعالى. فضلا نؤيدهم إعلاميا وعسكريا. أما مقولة والله نحن نقاتل مع من آمن بالله ضد من كفر بالله، الذي تقاتل معه هو الذي كفر بالله، والذي تقاتله أيضا كفر بالله. لكن الإرجاء الذي دخل في صميم هذه الأمة أوصلهم إلى هذه النتيجة مع الأسف الشديد. هذا يعني أحد الأسباب التي كما قلنا الانحراف الذي وصل إليه. نسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية. وطبعا نأخذ نقطة أخرى قبل أن نكمل، قبل أن ننهي، وهي النقطة الرابعة، وهو البقاء في أسر المواقف والأفكار المنحرفة من قبل أصحاب المناهج المنحرفة من أبناء التيار الإسلامي ممن تصدوا للعدوان الكفري في مرحلة من المراحل، أو ممن عملوا للإسلام بعد سقوط الدولة العثمانية. معركة المصحف الشيخ حسن البنا، كيف يعني معركة المصحف الشيخ حسن البنا؟ رجل عنده كل هذه المصائب لا زال إماما، والإمام الشهيد حسن البنا. لماذا؟ لأنك أسير هذه المواقف، أسير هذه الأفكار. الإمام الشيخ المجاهد أحمد شاكر، نعم جميل جدا، تقرأ مقالاته وتقرأ أقواله ما تعرف ماذا تقول، تمام. الشيخ الإمام عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن عبد اللطيف صاحب من علماء نجد، ومواقفه المخزية مع عبد العزيز ومع جماعته، صح؟ الشيخ حامد العلي، الشيخ البصير الطرقوسي، الشيخ المجاهد الصادق بالحق علي بالحاج، الشيخ سعد الفقيه حركة إصلاح، التصدي لأولاء الكفار، الشيخ أبو إسماعيل، الشيخ حازم، الشيخ عبد المقصود من علمائنا، تمام. الحركات التيارات الجهادية، نعم نحن نؤيدها، نفس الطريقة. أنت أسير مرحلة من المراحل، أنت بقيت هكذا، صار عندك حالة من التجمد. التيار الجهادي مع الأسف الشديد ظل أسيرا لهذه المواقف. لماذا؟ لأن عنده الآن هو أقوال هؤلاء المشايخ. هل يستطيع أن يسميهم الآن بالمنحرفين وأن طريقتهم خاطئة؟ لا، فظل يعمل بنفس الطريقة أو يراها أنها طريقة جيدة. يعني مثلا الجماعة الإسلامية في مصر، الشيخ عمر عبد الرحمن أمير الجماعة، الآن الشيخ عمر عبد الرحمن على العين والرأس وكل هذا الكلام، ولكن الجماعة الإسلامية هل كان طريقتها طريقة صحيحة في العمل؟ لا، لا أتكلم عن كرمزودي وعبود وكل هؤلاء الزبالات الآن، لا، فمن الأوائل؟ طريقة صحيحة في العمل؟ لا. إذن الشيخ عبد الله عزام، طبعا نحن نتكلم الآن ربما من دواعي سرورنا أن الشيخ أبو محمد المقدس يتكلم عن بعض انحرافات الشيخ عبد الله عزام في ذلك الوقت، حتى لا يأتي أحد يقول أنت تطاوز حتى على عبد الله عزام، ولكن إلى الآن هو الإمام الشهيد الذي كان يسعى إلى الصلح بين المجاهدين. الرجل أساسا كان عنده نظرة متخبطة للجهاد والمجاهدين والعمل الجهادي وكل هذا الكلام. ثم هو إلى الآن هو يعتبر يعني يعتبر رمزا من كبار رموز التيار الجهادي، إن لم أقل يعني أنه الأكبر على الإطلاق. فلننظر إلى إلى إلى التيار الجهادي كم يستشهد بكلامه. الأستاذ سيد قطب أحد هؤلاء، لا زال ترى يعني أحد معارك التيار الجهادي مع المداخل أو غيرهم هل سيد قطب شيخ أو عالم أو لا، أنتم قطبيين أنتم كذا أنتم خوارج لأنكم تتبنون أفكار سيد قطب، مع علم أن هذا أيضا من بسبب الجهل، لأن كثير من أبناء التيار أساسا يعني تعلم على طريقة ابن تيمية ومن كانوا يعني على طريقته بعده أو حتى يعني قبله، تمام. ولكن أصبح السيد قطب فجأة يعني هكذا، لأنه يعني نعم ضحى قدم رأسه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقدمه أن نتقبله شهيدا، ليس الكلام في هذا، حتى يعني الشيخ عبد الله عزام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم الشيخ عبد الرحمن حيا وميتا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه الجهاد وأن يغفر لنا ولو زلته، يعني يغفر زلاتنا جميعا، ليس الكلام في هذا، لسنا في، ولكن البقاء أسير هذه الأطروحات وهذا الفهم حتى تكون أرشيفا كاملا في العمل، فيصبح عندك الشيخ عبد الله عزام وطريقة عمله هي الطريقة المثلى في العمل، نجمع المجاهدين ونسعى في الصلح وكذا، هذا كلام مش سليم بحجة نعم أن الإنسان يصلح ذات البين، هذا كلام مش هكذا. يعني الآن أنت والله كونك تسعى للصلح بين الدولة والجبل هذا يسمى صلح ذات البين؟ لا يسمى صلح ذات البين، لأن هناك اعتداء يعني اعتداء على الدين قبل الاعتداء على على على على على ناس وعلى مجاهدين، لا، هناك انحراف، هناك مسائل شرعية يجب أن تضبط أولا. أنت تسعى للصلح في ماذا؟ الشباب أتى وقال يا أخي نحن يعني أنا أتيت وأن الشيطان ظهر أنه فرخ بينكم وكذا، و ايش تقول أنت يا شيخ رحم الله عدله، وقال ولا يظن الشيخ احنا جالسين يعني نتخانق على بقرة جارتنا أنه أتى وأكل الزرع، أن فلان طلق أختي وأنا، الموضوع مش هيك، هناك خلاف مناهج، أنت تحاول تصلح بين في ماذا؟ هناك خلاف، أحسن مسائل الخلاف هذه أولا، ما تستطيع أن تأتي وتقول لصاحب المنهج تعال تنازل عن منهجك لأن فلان عشان، هذا يعتبر يعني تنازل عن الدين يا أخوة، فهمت كيف؟ الشاهد من الكلام أن أصحاب المنهج مع الأسف الشديد أو أبناء التيار الجهادي مع الأسف الشديد ظلوا أسرى لمواقف ولنظرة ولأفكار موجودة متجذرة في التيار الجهادي أخذوها ممن قبلهم، وظلوا يعني أسيرين مرحلة ما بعد الدولة العثمانية ونحن علينا استرجاع الخلافة، ما تظنين إيش ترجع خلافة؟ هذا الكلام يا أخوة يعني من العبث أننا نتكلم فيه كثيرا، أي استرجاع خلافة؟ يعني أنت ماذا تريد بالضبط؟ تريد استرجاع خلافة ولا يقول لك خلافة على منهاج الراشدين؟ كيف ستعمل هذا الكلام؟ يعني معلش كيف ستفعل هذا الكلام؟ كيف ستعيد خلافة؟ يا أخي نعم نهيئ الأمة، إذن أنت عليك أن تهيئ الأمة أولا، ليس موضوع الخلافة، نعم تذكر الناس، ولكن أنك تجعل من هذه استرجاع الخلافة الإسلامية، ما تعيش في خلافة إسلامية يا أخي، يوم ما سقط العثمانيين الأمة ظلت في كفر لقرون، كونك ما تستطيع أن تفهم هذه النقطة فهذا يدل على أن عندك إشكالية في الفهم أساسا، كما سنأتي إلى ذلك إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله، تمام. فأنت عندك إشكالية في أنك أسير مرحلة من المراحل ما استطعت أن تنضج بعدها، الآن أنت خرجت من مرحلة يهود نصارى أتوا واحتلوا بلدك وحكام مرتدين، خلاص هذه المرحلة انتهت، هناك في مرحلة جديدة، مرحلة الانترنت، مرحلة التويتر، الفيسبوك، اليوتيوب، سرعة التواصل، الهواتف الذكية، كل هذا الكلام، أنت خلاص خرجت من هذه البوتقة، من هذه المرحلة الضيقة التي أنت الآن العالم كله ما يعنيك أن هناك خلافة، ما فيش خلافة في دولة، ما فيش دولة الآن الكل يستطيع أن يتواصل مع بعض، فأنت على هذا الأساس عليك أن تعمل وتبني. طبعا هنا علاقة هذا الموضوع ببعض، يعني في السابق أنت كنت تعمل كتنظيم، هذا التنظيم له خصوصياته، تعمل وتحاول أن تحشد وكذا. الآن أنت ما تعمل هكذا، ما كنت تعمله في السابق يحتاج إلى 10 سنوات، الآن ممكن أن تعمله في 4 أيام، سواء من عمل إعلامي أو عمل عسكري. فأنت ما تستطيع أن تعمل بنفس الطريقة السابقة. الآن أنت في حرب حقيقية، العالم كله يعني واقف في وجهك، فأنت عليك أن تستخدم كل إمكانياتك على هذا المستوى، مش تأتي وتقزم الصراع على لا يا أخي وهؤلاء عليهم أن يرجعوا إلى العراق هناك ناس. يعني يا أخوة سبحان الله، يعني هناك جهل كبير جدا في أو تدليس حقيقة كبير جدا في هذا. لما يقول لك عليهم أن يرجعوا إلى العراق، طيب وتظن أن العراق يعني فارغ من الناس يقاتل، من الذي يقاتل هناك أصلا؟ من الذي يقاتل في العراق؟ العراق يعني فيه آلاف مؤلفة من المجاهدين يقاتلون، وعندهم ناس آلاف مؤلفة من المجاهدين يقاتلون في سوريا. أنت عليك أن تتوسع على هذا الأساس. أنت خلصت من من من من مشكلة أنك تعمل في اليمن، تعمل في السعودية، تعمل في كذا. أنت تعمل وفق نظام عالمي، عولمة عالمية هكذا، كل حاجة له علاقة بكل شيء. إذا ما فهمت هذا الأمر لا تستطيع أن تتطور، ستبقى أسير هذه الأفكار، وستظل تتسول الجماعات والتنظيمات والمشايخ والقيادات إلى أن تموت. هذا يعني أنك تبقى في مرحلة ما بعد الدولة العثمانية، وأن هؤلاء الناس نعم تصدوا للكفر نعم الشيخ حسن البنا، الإمام حسن البنا كان في أيامه رجل عظيم كبير جميل جدا. ليش؟ لأن ما كانش في ناس في هذا الوقت، أو الذين كانوا موجودين ما ظهروا للناس، ما ظهر. أما الآن خلاص، الآن أنت انسى هذه المرحلة يا أخي، أنت مش انساها طبعا، ولكن تجاوز هذه المرحلة. أنت عليك أن تتقدم، تعمل على هذا المستوى. الآن شوف يا أخي، عشان تفهم الفكرة بطريقة أحسن، الآن مثلا القاعدة عندها يعني فروع في أكثر من دولة، صح؟ هذه الفروع تحتاج إلى أنها تجدد نفسها، تعمل لنفسها عملية الأبديت، هذه تحديث لشبابها الجدد، يكون على مستوى الصراع. قبل 10 سنوات نحن نحاول أن نجمع الأمة وكذا، اليوم يا أخي الموضوع لم يبقى هكذا. في السابق أنت ممكن يعني أن تبقى في الجبال 20 سنة ما يجي 200 شخص يعني يقدم لك البيعة، تمام؟ أما الآن أنت الآن في صراع حقيقي على الأرض، أنت تستطيع خلال يعني سنة واحدة أن تجند 20,000. هذا كلام ليس مبالغة على فكرة، لكن تحتاج إلى بعض الإمكانيات المادية وبعض الخبرة العسكرية والخبرات الأمنية فقط، تمام؟ هذا الكلام ليس ضربة من الخيال ولا مبالغة. الآن عندك هذه الإمكانيات، فإيش هذا الجهل الذي يخليك أنك تبقى وتقول لا يا أخي نحن علينا ونروح ونجي ونجيب الأمة؟ الأمة يا أخي الأمة عندها جماعات، أنت كن واحد من هذه الجماعات، لا تقبل بأن يصعد عليك أحد، ولا تقبل بأن يتولى إمامة الأمة غيرك. هنا الإشكالية، لما القاعدة تقول أنا نحن لسنا أوصياء على الأمة، كيف لسنا أوصياء على الأمة؟ يعني كيف لست وصيا على الأمة إذا أنت يعني؟ وهذا إحدى الإشكاليات الفهم يا أخوة، لما يقول لك يعني نحن، يقول لك الشيخ يا أخي يعني نحن لسنا وصيا على الأمة، طب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طيب جميل، هل تنظيم القاعدة راعي أو من الرعية؟ نريد أن نفهم مثلا الشيخ أيمن الضوالي، هل أنت راعي مسؤول عن هؤلاء الناس، أم أنت من الرعية الذي يوجد من هو مسؤول عنك أساسا؟ أنا أقصد طبعا المسؤول التنظيمي مثل الشيخ الملا محمد عمر، تمام؟ ولكن أقصد بهذه النظرة الساذجة السطحية لحقيقة الصراع، لطبيعة الصراع، لطبيعة الناس. والله يا أخي نحن نحاول الأمة ظلت لقرون وستظل لقرون هكذا، كل من يجي يحكمها ستنقاد له. نعم هناك أسباب كذا، يوم ما ترضى أنت أن تكون من المقادين سيتولى عليك شرار الخلق. افهم هذا الكلام. لذلك الطائفة المنصورة في حياتها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني لا يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المؤمنين أبدا، ما رح تذوب في الأمة أبدا إلا والأمة تقبل بها قيادة، مستحيل. هذه هي الطائفة المنصورة. أما أنها تنفصل عن الأمة، ما تقبل بالأمة، ما تقبل بالطرح الساذجي اللي عند الأمة، وأما أنها تأتي إلى الأمة وهي قيادة لها. صح؟ وهذه النظرة نظرة أصيلة في العمل الجهادي، ليست نظرة حركية بحتة، هي نظرة شرعية أصيلة في الحركة الجهادية. فأنت لا تستطيع أنك تأتي وتريد تعيد أمجاد أمتنا وأمجاد العباء، ما تريد أمجاد الأمة الحضارة الإسلامية. أنا أقول لك الحضارة الإسلامية كيف صارت. من تقصد بالحضارة الإسلامية؟ أبو بكر الصديق أتى على جيش من الدماء، عمر بن الخطاب أتى على جيوش من الدماء، عثمان لانا يعني لفهم كان عنده طبعا وهو مصيب لأنه كان يعرف أنه سيقتل أمر آخر، علي أتى على جيش من الدماء، معاوية أتى على جيش من الدماء، يزيد أتى على جيش من الدماء، عبد الله بن الزبير أتى على جيش من الدماء، مروان ليس لنا كلام، عبد الملك أتى على جيش من الدماء. هذه هي أمتك يا العباسيين من البداية نأخذها. من تريد؟ السفاح أتى على جيش من الدماء، المنصورة على جيش من الدماء، المهدي كذلك، الهادي نفس الشيء، الرشيد نفس الشيء، الأمين نفس الشيء، المأمون، المعتصم، كلهم هكذا. ما تقول لي حضارة إسلامية، هذه عندك الحضارة الإسلامية. ما تقول أمجاد أمتي، هذه هي أمجاد أمتك. يلا تريد إيش؟ هؤلاء قال نحن مع الأمة، شوف الأمة كيف رأى. ما في هذا الكلام يا غير، ما فيه هذا الكلام، جهل. هذا الكلام سيتسبب في أن الناس يركبوا راسك ثم يأتي ناس آخرين يركبوا راسهم ثم يصير نفس الأمر يوم ما تعتمد أن الناس. لذلك أنت القائد، أنت الناس يرضوا بك أهلا وسهلا، ما يرضوا بك تبقى في مكانك. فهم كيف؟ فبالتالي أنت عليك أن تخرج من من من هذا الطرح، لا يا أخي أمة الإسلام تعالوا معنا ونقاتل وكذا ونصد العدوان وخلاص. مرحلة انتهت هذه المرحلة، أنت عندك خطاب متجدد الآن بغض النظر عن شرعية هذا الخطاب يمن من عدم، ولكن المرحلة الآن هو التجنيد، تجنيد الأمة للقتال تحت رايته. إن الذي يأتي الآن القادم هو أكبر وأمر، هو أكبر وأمر بكثير من الذي مضى، والله أعلم طبعا، نحن لا نتألى على الله، لكن نقول ما نراه سيحصل حسب التحليل وحسب صح. فبالتالي يا أخوة التيار الجهادي أحد إشكالياته أنها بقت أسرى هذه المواقف، نفس طريقة العمل السابق، نفس الأفكار، نفس المواقف، تتغنى بهذا الأمر، تقيس على هذا الأمر، معجبة، لا زالت معجبة برموزها. عمر المختار، اقرأ عن تاريخ عمر المختار ونشوف كيف كان الشيخ عمر المختار وعقيدته. تريد أن تحارب وتعيد مجد الأمة بهؤلاء؟ ثورة العشرين تتفاخر بثورة العشرين؟ ها؟ تعال يا أخي نشوف ثورة العشرين ماذا أفرزت لنا، التصدي للإنجليز والعشائر وكذا. هذه على فكرة هذه هي التصدي شيوخ الطرق والعشائر ها الزعامات الشرعية والقبلية مثل ما يقول لك الشيخ ابن مصعب السوري. هذه النظرة المستهلكة. لذلك أنت عليك أن تخرج من هذه المرحلة. هناك ناس عملوا وفق مرحلة كذا، انتهت هذه المرحلة. ناس كان عملهم خطأ، قد يكونوا معذورين أمام الله سبحانه وتعالى، قد لا يكون، لا نعرف ذلك نحن، هذا لله سبحانه وتعالى. ولكن الذي نحن نعرفه الآن أن هذه طريقة خاطئة حسب الكتاب وحسب السنة وحسب يعني الحسابات السياسية والتاريخية والعسكرية والسعودية مثل ما يقول لك، ولكن الآن أنت لست مضطرا أن تعمل بنفس الطريقة، ولست مضطرا أن تعمل بنفس العقلية، ولست مضطرا أن تتغنى بهذه الأسماء وتجعلهم رموزا يعني يتغنى بها أبناء التيار الجهادي حتى يصابوا بلوثة أفكارهم مرة ثانية، والله لأنهم تصدوا للإنجليزية وتصدوا للطليانية أو للفرنسيين أو هم في السجون أو أنهم تصدوا للعلمانيين إلى آخره. نعم. هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن لا يجعل ما قلناه حجة علينا، ويجعله حجة لنا، وأن يغفر لنا به زلاتنا. وأكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه. وكرر طبعا دائما، لأني ما أقوله هو عبارة عن ناتج أفكاري وما أراه صوابا، فإن كنت محقا في ذلك فلله الفضل والمنة من قبل ومن بعد، وإن كنت مخطئا أو ظالما بأحد أو جماعة فلا شك أن هذا من نفسي ومن الشيطان، أبرأ إلى الله سبحانه وتعالى منه في حياتي وبعد مماتي. ورحم الله امرأ أهدى لي أخطائي وبينها لي، وأستغفر الله منه. ونلتقي إن شاء الله بعد الصلاة، فإن كان هناك من أسئلة وعلمت أجوبتها أستقبلها إن شاء الله. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.